هاويني روحي نجلس سلامي هاويني روحي نجلس سلامي الدرف عزيز يدر دين تولني فوري ارث عزيز يدر دين تولني سيس ودر ميدا ساون ينسناك وذي سمحن ما يلور يقبح يلسيوى ما يلور يقبح يلسيوى حلف غاسي وليوضن يفدنك ونات صغار واقل ثبض دلموثيوى واقل ثبض دلموثيوى حلف غاسي وليوضن يفدنك ونات صغار واقل ثبض دلموثيوى واقل ثبض دلموثيوى ولش وين يكره غعد ورث السعير ولش وين يكره غعد ورث السعير يثوني عاشق يسوني تعيشيغ يثوني عاشق يسوني تعيشيغ شره غير وناد زوخغ ثبرثي وملمي تغلقغ الفضنا لا عمر تسعيغا الفضنا لا عمر تسعيغا في كل تقليب حبحر سو شي وضارك ونجغ ورغلث غيناك وبنيغا ورغلث غيناك وبنيغا في كل تقليب حبحر سو شي وضارك ونجغ ورغلث غيناك وبنيغا ورغلث غيناك وبنيغا يوثي وعده وخنون صغق غبار يوثي وعده وخنون صغق غبار لمر الرغثيثة وين يفغوني صار لمر الرغثيثة وين يفغوني صار انغل نسوف غير ومين قبر نغثي جنور الصر نغذ قفون قهرا الصر نغذ قفون قهرا ذلو غنسني قجد يقول في اللغ فويد الدين دي لك ولا ذات نقرا ذيلا كولا رذات نقرا ذلو غنسني بجهد يقول في اللغ فويد الدين ذيلا كولا رذات نقرا ذيلا كولا رذات نقرا شيبة نمكت يا تساي وهي شيبة نمكت يا تساي إيك قري مغبان تسوسي ظلالاي إيك قري مغبان تسوسي سغلك سرحل ديضا سبريد ورد سنت الريض القيد عندك كثخم ثوب ترويك عندك كثسر ولوض ترويك ثوال ضد سود مجديد أمك نور يفدو يديد فطان مدناك وفلاك فطان مدناك وفلاك هاويني روحا نجلس السلامي هاويني روحا.